مصحف بقى معاك. عارفين الناس في رمضان من اجمل الحاجات اللي الواحد بيشوفها في رمضان وهو ماشي في الشارع كده من اول يوم رمضان، يبتدي بقى يلاقي الناس ماسكه المصاحف، واقف مستني مثلا المواصلات وماسك المصحف، ناس راكبه المواصلات ماسكه المصاحف، تروح في اي مكان في انتظار ماسكين المصاحف، الشباب في الجامعه ماسكين المصاحف. شهر كريم وشهر جميل. انا عايز اقول لك بقى ان الايام دول لا، انت بتتكلم في نقله تانية، فرصه عظيمه كبيره جدا جدا جدا. ترجع المصحف تاني لايديك، يبقى موجود في شنطتك وفي شنطتك اي وقت تقدر ان انت تذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تقرا كلامه على طول. شوف تقدر تختم اكتر من مره ولا تقدر تختم على الاقل مره؟ مره. الله يبارك لك، الله يتقبل منك. طيب لا مستحيل، معرفش. طب اختم سماع، يعني خد القرآن اسمعه كل يوم 3 أجزاء أو 3 أجزاء ونص عشان خاطر على يوم 9 اللي هو يوم عرفة تكون جبت القرآن. ايا كان حاول ان انت تستكثر من قراءة القرآن الحرف اللي انت بتقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. غير كده بقى تمرر القرآن كله على قلبك بعد 10 أيام ولا 9 أيام، قلبك شكله عامل ازاي؟